يقول لي أخت شقيقة تعمل في روضة أطفال تبعد عن منزلنا مسافة 12 كيلو متر تقريبا، تخرج دون حجاب شرعي وتركب مع السائق في المقعد الأمامي وتحادثه وتضحك معه، وقد منعتها ونصحتها كثيرا لكن لم تستجب لذلك. هل أخرج من المنزل مع العلم أنني عندما أنصحها تغضب علي والدتي وتقول لي أنها ستغضب علي إذا استمريت في هذا الأمر، فماذا أفعل وأنا أشاهد المخالفات الشرعية نحو أختي ووالدتي التي تقول بأنها هي المسؤولة أمام الله يوم القيامة ولا دعوة لك في أختك؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر في أثناء الحديث: الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. فأنت مسؤول عن أمك ومسؤول عن أختك مسؤولية أمام الله جل وعلا، ولا يجوز لأختك أن تركب مع هذا السائق من حيث الأصل لأنها خلوة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ولا شك أن ركوبها معه وجلوسها إلى جانبه وحديثها معه وتبادل الضحكات، كل هذه من الوسائل التي تجر إلى عواقب وخيمة. وعندما يحصل انتهاك منه لأرضها لا ينفع الندم لا منها ولا منكم أنتم، فالواجب عليكم أن تمنعوها من الذهاب مع هذا السائق، وأن تذهب بها أنت، سواء ذهبت بها على قدميك أو ذهبت بها بسيارتك أو ذهبت بها في سيارة مستأجرة، وتكون الأجرة منها إذا كنت أنت لا تستطيع أن تدفع من مالك. أما تركها في على هذا الوضع فهذا أمر لا يجوز، وقول أمك إنها هي المسؤولة عنها أمام الله هذا ليس بصحيح. وكون أمك ستدعو عليك مثلا إذا استمررت في نصح أختك، فأمك معتدية بهذا وليست على حق في ذلك، والله سبحانه وتعالى لا يستجيب من دعاء شخص ظالم. الله جل وعلا لا يستجيب دعاء شخص ظالم، فأمك في وضعها هذا ظالمة لك من وجه وظالمة لأختك من جهة أخرى، حيث تركتها تعمل ما حرم الله جل وعلا. وبالله التوفيق.